قيل يا صلاح الدين لماذا لا تبتسم أو تضحك؟ فأجاب في رواية أخرى: كيف أبتسم أو أضحك ولي إخوة يذبحون في بلاد الإسلام؟ وأنت تشاهد القتل في العراق، وفي الموضوع قديم، وفي أفغانستان، وفي فلسطين، وفي السودان، وفي الصومال، ألا تتأثر؟ إخوة لك مؤمنون هدمت منازلهم، قتل شبابهم، نهبت ثرواتهم. قال: كيف أبتسم أو أضحك ولي إخوة يذبحون في بلاد الإسلام وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ وصل نبأ لصلاح الدين الآن أن القائد الفرنجي أرناط حاكم الكرك في فلسطين قام بقطع الطريق على الحجاج المسلمين وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وكان يقول: قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم. أرناط كان حاكم الكرك، قطع الطريق على الحجاج وقتل الحجاج نساء وأطفال فماذا كان موقف صلاح الدين؟ قال: اعتزل صلاح الدين في بيته وأخذ بالبكاء يومين كاملين، وهو يقول: يا رب، هل تسمح لي أن أنوب عن رسولك محمد في الدفاع عن أمتك؟ تسمح لي؟ وما زال يكرره حتى اليوم الثاني، ثم أعد جيشه وقال فيهم هذه الخطة القصيرة: يا جند محمد، إن أرناط حاكم الكرك، الكرك في فلسطين، قد تجبر وعلى وقتل حجاج بيت الله الحرام وسفك دماء الأطفال والنساء، وهو يقول: قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم، وأنا قد وهبت نفسي وروحي. لأنوب عن محمد في الدفاع عن أمتي، ولأقص رقبته، فمن أراد الذهاب معي فليذهب. فقال جنده جميعاً بصوت واحد: كلنا فداء لرسول الله. وعندما دارت المعركة، معركة حطين المشهورة، نعم، وانتصر فيها صلاح الدين وأسر أرناط، وقع في الأسر، قال له صلاح الدين: أنت الذي قلت قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم؟ قال: نعم. فأجاب صلاح الدين: وأنا العبد الفقير الذي تراه أمامك، سأنوب عن رسول الله في الدفاع عن أمتي. وقص رأسه، وقص رأسه، قطع رأسه، نعم. إخواننا الكرام، الله موجود، وعوده موجودة بأي وقت بأي زمان مهما اشتد الكفر، لأنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.